خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الرحلة المباركة إلى بلاد الأفراح الجنة مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، وكنا قد توقفنا في رحلتنا المباركة عند دواب الجنة وطيرها. وردت بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو أسانيدها من مقال أن في الجنة فرس من ياقوتة له جناحان يطير بصاحبه حيث شاء. وورد أيضا أن أهل الجنة يتزاورون على نجائب بيض كأنها الياقوت، وأنه ليس في الجنة من البهائم إلا الخيل والإبل. وكل هذه الآثار ضعيفة لا تثبت، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح فيه بيان دواب الجنة أو تخصيص دابة من دواب الجنة بالذكر. فالعلم عند الله تبارك وتعالى، ونحن نؤمن أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما طير الجنة فقد ورد حديث أخرجه الترمذي وحسنه وصححه الألباني رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكوثر؟ قال: ذاك نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيها طير أعناقها كأعناق الجزر. قال عمر: إن هذه لناعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلتها أحسن منها. فهذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في نهر الكوثر أو في أطرافه طير، أي جنس من الطيور. هذا الطير له صفة، من صفاته طويل العنق وكبير العنق، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه أعناق هذا الطير بأعناق الجزر، والجزر جمع جزور، وهو ما أعد للنحر من الإبل، وكأن هذه الطيور أعدت للنحر ليأكل منها أصحاب شرب ذلك النهر. لذلك قال عمر رضي الله عنه: إن هذه، أي إن هذه الطيور لناعمة، أي لمتنعمة أو لنعمة طيبة. فتخيل طير يرعى على ضفاف نهر الكوثر، نهر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، كيف يكون مذاق لحم هذا الطير؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أكلتها أحسن منها. هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر دواب الجنة وطيرها. وفي الجنة أهلها يتنعمون، ومما يشتهون يأكلون، والله تبارك وتعالى أعد لعباده الصالحين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولكن ما صفة أهل الجنة؟ أهل الجنة ما صفاتهم؟ ما طولهم؟ ما جمالهم؟ ما حليهم؟ ما ثيابهم؟ هذا ما نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقات القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.